أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، ما خطرش على بالك إنك تنالي شرف الجهاد في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. يمكن تقولي لي: بس الجهاد مش فرض علينا يا شيخ. لكن هناك مجالات من الجهاد ممكن تشارك فيها وتنالي هذا الأجر العظيم. أكيد نفسك تبقي من المقربين عند رب العالمين، أكيد نفسك تذوقي حلاوة الأنس بالله. موضوعنا النهاردة يوصلك لهذا المقام الرفيع. النهاردة كلمنا معاك عن أعظم أسباب مغفرة الذنوب، عن أعظم الكنوز، شيء أعظم من كل مال اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمها به يظل أثرها ممدود عبر العصور. النهاردة كلمنا عن أعظم الأعمال بعد الفرائض، أعظم عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى بها، عن أيسر الطرق إلى الجنة، عن المنة العظمى التي من آتاه الله إياها فقد نال الشرف والرفعة والكرامة في الدنيا والآخرة. كلامنا عن مقام وراثة الأنبياء، عن طلب العلم. فيا أيتها الأخت المسلمة كوني متعلمة. في البداية محتاج ان انا ابصرك بمدى فضل طلب العلم. يمكن الكلام ده نكون سمعناه قبل كده كتير، لكن محتاجين نحفره في وجداننا، محتاجين نضعه في قلوبنا بطريقة سليمة حتى يترسخ ويمثل الدافع حتى نطلب العلم على بصيرة. لا شك ان أهل العلم هم ورثة الأنبياء، وفضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. روى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني عن قيس ابن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ مفيش حاجة تانية؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قلت: بالمرة نروح الشام ونجيب قرشين وبرضو نبقى نسأل عن هذا الحديث. أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. بص اللفظ جميل إزاي، سلك الله به طريقا إلى الجنة، فمهدت له طرق الجنة وفتحت له أبواب الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، يبقى تستنزل الرحمات على طالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، يبقى أعظم سبب من أسباب مغفرة الذنوب، العالم بيستغفر لي كل من في السماوات ومن في الأرض، فيكون على مظنة المغفرة لا شك. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يبقى لا يعدله أحد. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالحديث فيه إشارات عظيمة جدا لأن العلم هو أفضل المنازل بلا شك. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. أعظم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمال أو بعلم فاتقى الله عز وجل فيه وعلم حق الله عز وجل في المال وفي العلم. خدي بالك من الكلام ده كويس، تعرفي حق ربنا في اللي انت بتتعلميه ايه، علشان ده يمثل النية الصحيحة ان انت بتتعلمي ليه من الاصل، ان انت هتبقي طالبة علم. ليه؟ ان العلم يبلغك الخشية، ان العلم يبلغك التقوى، انك بالعلم تصلي الى درجة القرب من رب العالمين. انت مش عايزة بالعلم أن تتباهي وسط أقرانك بأن أنت تعلمت لك كلمتين وخدت كلمتين على المعلمة فلانة أو طلبت العلم على إيد الشيخ فلان أو فتتباهي بين الأقران. لا، أنت ما تتعلميش عشان كده، أنت بتتعلمي علشان تتقي الله، تتقربي إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أخبر أن المتعلم وصاحب المال الذي يراعي حق الله عز وجل فيه هذا بأفضل المنازل. والنفر الثاني قال: عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. شفت العلم عمل إيه؟ العلم يصحح النية. يبقى أنت لو مش عارفة تاخدي نية، مش عارفة توظفي الأمور الحياتية، سواء كنت لسه بتدرسي أو أنت متزوجة ومش عارفة تاخدي نية في تربية الأولاد وفي طاعة الزوج وفي الإتيان بأعمال المنزل، مش عارفة تاخدي نية. عارفة ليه؟ لأنك ما تعلمتيش صح. لو تعلمت صح كنت عرفتي تاخدي النية. شوفي هنا: عبد رزقه الله إيه؟ علما ولم يرزقه مالا. فلما كان عنده العلم وما عندوش المال عرف يتاجر مع ربنا صح، فبلغ منزلة المتصدق بصدق نيته. قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته. وأنا دايما أقول دي من أربح التجارات مع ربنا سبحانه وتعالى، تبقى قاعد نايم ولا في أي مشكلة وتيجي بنيتك تبلغ المنازل العظيمة، تقول: يا والله لو ربنا يمن علي بمليون جنيه أنا كنت زوجت الأخوات الفقيرات اللي نفسها تتزوج، وكنت سعيت في قضاء ديون بعض الإخوة والأخوات، وكنت بنيته يبلغ هذه المنزلة. شفت العلم بيعمل ايه؟ وهذا عبد نزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ايه اللي هيحصل له بقى؟ فهو يخبط في ماله بغير علم. لو انك مش عارفة تصرفي صح وتنفقي مالك في وجوه الخير، انما انت بتصرفي فلوسك هنا وهنا وهنا من غير ضبط، يبقى اعرفي ان المشكلة ان انت ما تعلمتيش برضو صح. فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. بقي العبد الذي لم يرزق المال ولا العلم، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. ما عندوش فلوس ولا عنده علم وقاعد يحقد ويحسد ويقول شايف الناس دي معاها دي، أنا لو كان معايا فلوس أنا كنت عرفت أصرف على نفسي وكنت عملت وسويت. الأمر الثالث، طلب العلم أشرف الأعمال. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن بالتبع وقال وقل رب زدني علما. القرطبي بيعلق على هذا فيقول فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، لكن ما فيش أشرف منه. ده الحاجة الوحيدة اللي قال له فيها زود وقول يا رب زدني منه، لا تنقطع أبدا عن طلب العلم. كلما ازددت علما كلما ازددت قربا كلما ازددت خشية كلما حققت معنى العبودية اللي احنا اتخلقنا من أجل تحقيقه. الأمر الرابع، قلنا عايزينك تبلغي منزلة المجاهدات في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا فقال، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. يبقى الذي يطلب العلم صار بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وأنا قلت لك إن في مجال عظيم جدا أنت ينبغي ألا تتخلفي عنه. أنا النهاردة الدرس ده كله علشان المعنى ده بالذات يا أختاه، إننا أوتينا من قبل المرأة. لما نظر الأعداء والكفار في المجتمع المسلم، طب يدخلوا له من أنهي ناحية؟ يدخلوا له من ناحية الشباب، يدخلوا له من ناحية الاقتصاد، يدخلوا له من أنهي ناحية؟ بدأوا بمسألة المرأة وتحرير المرأة وخروج المرأة وسفور المرأة و من هذه القضايا، وما زال الحديث موصولا حول هذه القضايا. فين الأخت المجاهدة اللي تكفنا هذا الأمر؟ لا شك أن دعوة النساء عليها محاذير كثيرة، يعني عشان الرجال هم اللي يتولوا هذا الأمر هنوع بقى في مشاكل الاختلاط زي ما بعض الناس بيصرف ويقع في هذه الإشكاليات. عايزين الأخت المجاهدة الحق المتعلمة المعلمة المرباة على طريق الحق، فين دي اللي تمسك الراية دلوقتي وتسد عنا هذه الأبواب؟ فين دي اللي تقدر ترد النهاردة على هذه الشبهات؟ ده أنا بقعد أقول يا أخوات تعرفوا كده كل واحدة منكم تقول لي مثلا 10 أدلة على فرضية النقاب مثلا، ما بلاقيش. فين اللي عندها النهاردة تعرف ترد على مشكلة زي مشكلة حجية السنة؟ تعرف هي ترد لما تجيلها واحدة تقول لها مين قالك إن الأحاديث دي كلها صحيحة ولا حاجة، البخاري ده فيه كذا وكذا والأمور فيها وفيها وفيها. فين الأخت اللي النهاردة متمرسة على هذا الأمر؟ فين الأخت اللي عندها عقيدة سليمة صافية وفي نفس الوقت هي على سبيل الاتباع متسننة؟ نريد هذه الأخت المجاهدة. الجهاد النهاردة يا أختاه جهاد علمي. الله جل وعلا في سورة الفرقان قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ابن القيم بيعلق في كتاب مفتاح دار السعادة، وأنا أنصحك بهذا الكتاب بالذات، يبقى مذاكرة بعد درسنا هذا بكتاب مفتاح دار السعادة، لأن فيه فصل ماتع جدا عن فضل العلم. ابن القيم بيقول فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، أكبر من جهاد الكفار. الجهاد العلمي أعظم من جهاد الكفار، لأن جهاد المنافقين أصعب. الكافر أهو ظاهر ما فيش مشكلة، إنما المنافق اللي قاعد يتسلل وينفث بشبهاته، فين الأخت اللي يبقى عندها غير على دين ربنا وتحمل الراية؟ ما يبقاش خاصة نفسها هو همها، قد أهمتهم أنفسهم. إذن الأمر الرابع، العلم أفضل الجهاد. الأمر الخامس، لو أنت عايزة تبقي طبيبة وتنالي هذا الشرف، أطباء الناس على الحقيقة هم العلماء، إذ مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان، والعلم هو الدواء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال؟ استخدم لفظ إيه؟ شفاء، يعني الجهل داء، العي الجهل عدم المعرفة داء، داء وشفاؤه السؤال والعلم. إذن أهل العلم هم أطباء الناس على الحقيقة، فكما أنه ليس في بطن الأرض إلا ميت، فكذلك ليس على ظهرها إلا سقيم. وبالتالي ده يفتح لنا موضوع مهم، إن من أولى ما ينبغي أن تهتمي به علم السلوك. اقرأي كده في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة في المقدمة وهو بيتكلم عن العلم، فحيجي يقول إن أعظم العلوم علم المعاملة. علم المعاملة هو ده، كيف تعامل الله، كيف تتعامل مع ربك، كيف تفهمي عن ربك سننه الكونية، هو ده لب الأمر. الأمر السادس، العلم أعظم الكنوز. لا شك العلم أعظم من كل مال، فلو واحد همه الدنيا وإنه يتكسب بعض المال ويقول بعد كده هبقى أتفرغ لطلب العلم، وطبعا دي حيل إبليس المشهورة اللي بيوقع فيها الناس، أو أنت تقولي بس أنا لما تزوج هبقى أتفرغ ساعتها لطلب العلم، وساعتها تكثر عليك المشاغل ويبقى قدامك زوج محتاج أن أنت تراعيه، وبعد ذلك ربنا يرزقك بالأولاد وتبقى الدوامة اللي محدش عارف يخرج منها، فيعطل الأمر ويسوفه. هذا لأنك لا تعرفي قدر هذا العلم، فلو تعرفي أنه أعظم كنز لكانت همتك ليست كما هي عليه الآن. أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم قال لكميل: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. ياريت النهاردة يا رب الكلام ده يأثر في واحدة منكم وفعلا تطلع من الدرس تقول أنا أريد أن أكون عالمة ربانية. ليه لا؟ ليه النهاردة تخلو الأمة من الفقيهات والمحدثات والحافظات؟ ليه ما تبقيش أنت؟ لا لا لا لا، أنت بتتكلم في موضوع صعب جدا جدا. أنت لو صدقت الله عز وجل وكنت فعلا غيور على دين ربنا وكنت فعلا ملتزمة بمعنى الالتزام الحقيقي، المعنى ده هتطلعي بيه النهاردة وتقولي أيوة، ليه ما بقاش عالمة ربانية، أو على الأقل أطلع عالم رباني، أبقى أم لعالم رباني. ليه ما يحصلش؟ نحن في أزمة خطيرة في الأمة بعد وفاة المشايخ الكبار، فين العالم الرباني اللي تجتمع عليه أمة المسلمين؟ ليه ما تكونيش أنت النهاردة اللي تخرج لنا هذا الرجل عالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة، أو تبقي طالبة علم تطلبي النجاة بطلبك لهذا العلم. وهمج رعاع أتباع كل ناعق، إياك أن تكوني هكذا، ملكيش هدف في حياتك. يميلون مع كل ريح، إيه حالهم؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على المال، المال ينقصه النفقة والعلم يزيدك. هكذا العلم أعظم كنز، ينبغي أن تعرفي هذه المسألة جيدا. الأمر السابع، العلم أفضل الطرق للقرب من الله. كفاية حاجة واحدة بس، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يشهد على أعظم مطلوب اللي هو التوحيد، أشهد عليه من أهل العلم، يبقى هم عنده بأنهي منزلة، ووضعهم بجانب الملائكة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن العلم أفضل طريق إلى القرب من الله، أولا لأن العلم بيورث محبة الله، من عرف الله أحبه، وانت هتعرفي ربنا إزاي بهذا. والأمر الثاني أن العلم يترتب عليه الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثامن، العلم هو طريق الأنس بالله. عايزة تأنسي بالله، عايزة ربنا يملأ قلبك بمحبته وتبقي فعلا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة وثيقة، تقعدي بينك وبين ربنا تفيض عيناك من خشية الله، عايز المعاني الإيمانية الجميلة العظيمة أوي دي، طريقك لها العلم. قيل لذنون: ما الأنس بالله؟ قال القرآن والعلم. عايز تأنس بالله؟ طيب أنت قاعدة كده ماسكة مصحفك وبتقولي وردك تحس بمعاني الأنس، هي دي بقى. وانت ماسكة كتابك وقاعدة بتتعلمي وقاعدة بتسمعي في أشرطة وقاعدة بتجهدي علشان تتعلمي، العلم والقرآن يبلغاك الأنس بالله. الأمر التاسع من فضائل العلم أنه النور الذي يبصر به الإنسان حقائق الأمور، فليس البصر بصر العين ولكن البصر بصر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شوفي الآية دي عايزك تتأمليها جيدا. يقول الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. اللي يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الحق وأنزل الحق ده يستوي مع من لا يعرف ذلك؟ شوفي ربنا يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرى يعلم أن هذا هو الحق. إذن العلم نور يبصر الإنسان بحقائق الأمور. الأمر العاشر إن العلم هو الذي يورث الخشية. يقول الله جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من دول الذين أوتوا العلم يحصل لهم إيه؟ يحصل لهم هذه المعاني الإيمانية العظيمة. عشان كده لما تبقي طالبة علم أو بقالك سنة ولا سنتين ولا ثلاثة بتحضري دروس ولسه المعاني دي ما حصلتش، اتهم نيتك في طلب العلم، لأن العلم لابد أن يورث ذلك. اوعي تتعلمي عشان تتعلمي، اوعي تتعلمي علشان تبقي مشهورة أو علشان تبقي داعية أو علشان تحسي بذاتك وتحققي ذاتك في طلب العلم. إياكي، العلم الغرض الأصيل منه تحقيق العبودية والخشية لله سبحانه وتعالى. من الأمور كذلك الخاصة بفضائل العلم أن صاحب العلم لا ينقطع عمله. شوفي أنت ممكن مثلا في طريق عبادة ربنا يفتح عليك وأنت بتعملي ختمة أسبوعية وأذكارك محافظة عليها وربنا فتح عليك في مجالات كثيرة من العبادة زي ما اتكلمنا في كوني متعبدا. لكن لو أنت عايز المقارنة فلا شك أن طالبة العلم أثمن وزنا وأعظم قدرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. مين نقدمه؟ عندك عبادات فريضة هي دي مقدمة، وعندك علم فرض ده مقدم. بعد كده بقى أنا محققه ده ومحققه ده، يجي هل إن أنا مثلا أكثر من النوافل، هل إن أنا أكثر من الذكر، هل ولا إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يبسط لي في مسائل طلب العلم؟ لا، طلب العلم أفضل. فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. والحديث رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني. طيب العلم صاحبه لا ينقطع عمله، فأنت النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالأعمال العظيمة دي في العبادة وبعد ذلك ينقطع العمل بالوفاة، مفيش أثر. إنما العلم يتعدى أثره. أنت لو سبتي من ورائك كتاب تكوني رديتي فيه على شبهة من الشبهات أو فتحت فيه باب من أبواب الخير، لو عملت حاجة زي كده يبقى من بعدك ويكون أثره عظيم كل من يستفيد به في ميزان حسناتك. عشان كده العلماء الكبار الأفذاذ اللي احنا إلى الآن نتعلم من كتبهم دول كلهم رصدهم قاعد يعلى قد إيه بسبب ما خلفوه لنا من تراث علمي ينتفع به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم المشهور قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أنت ممكن تحققي الأمرين، الثلاث أمور كمان، تسيبي من بعدك صدقات جارية وفي نفس الوقت تبقي متعلمة وينتفع بعلمك وربنا يمن عليك وتطلعي لنا الولد الصالح اللي يدعو ليك وفي نفس الوقت يكون سبب لتمكين دين الله في الأرض. الأمر الثاني عشر أنه لا نجاة على الحقيقة إلا بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الذكر أدي العبادة، والعالم والمتعلم أدي العلم، لا نجاه إلا بالعلم والعمل، ما سوى ذلك تتنزل اللعنات، أما بالعلم والعمل فتتنزل الرحمات. فلو أردت أن تكوني في وسط هؤلاء المرحومات فعليك بالعلم والعمل. الأمر الثالث عشر: أن أعظم المنن التي يمن الله عز وجل بها على العباد العلم والفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا امتن على نبيه بأنه علمه، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن أعظم المنن ولا لا؟ إن أنت تتعلمي حاجة دي أعظم منه. فعشان كده ما ينفعش يا أختاه أن يمر عليك يوم في الالتزام من غير ما تزيدي في خطوة في طريق العلم، ما ينفعش، ما تبقيش ملتزمة وانت ما بتتعلميش وما بتزيديش كل يوم. طيب، إذا عرفتي هذا الشرف العظيم، ألا تحبين أن تكوني من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وبالمرة واجب تاني، احنا قلنا النهاردة مفتاح دار السعادة، ومن الواجبات أيضا اقرأي المقدمة في سنن ابن ماجه، اللي عندها تقرأ هذا المبحث النفيس، لأنه يعتبر من أجمع كتب السنة اللي ذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم. الحديث في المقدمة روى ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قيل: ما أقنوهم؟ قال: علموهم. يبقى يا أختاه كوني متعلمة، كوني متعلمة، فإن طلب العلم فريضة، كما روى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية على كل مؤمن. وتعالي نشوف تطبيق الصحابيات لما سمعوا الكلام ده وعرفوا فضل العلم، ماذا كنا يعملن؟ كنا يحرصن أشد الحرص على طلب العلم. في الحديث الصحيحين أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. النساء الصحابيات راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الرجال مستأثرين بيك وإحنا عايزين نتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهم يوما يتقولهم فيه بالموعظة. وكانت المرأة من الصحابيات إذا استحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سألته عن طريق بعض أمهات المؤمنين، إذا كان الأمر يتعلق بشيء مما تستحي النساء من ذكره. الحديث في صحيح مسلم عن عائشة أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح لها طريقة الغسل من الحيض، ثم قال في النهاية: وتأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهرين بها، الكلام يستحي من ذكره. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. فشرحت لها أمنا عائشة ما استحي النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره. عائشة قالت إيه؟ قالت: نعم النساء، نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تبقى هي خايفة تسأل عن مسألة من المسائل اللي يستحي من ذكرها، وبعد كده مثلا مش عايزة تتكلم في مسائل خاصة بالحيض أو غير هذا، وتكون لغاية النهاردة مش متعلمة الأمور دي، وبتقع في مشاكل يترتب عليها فساد الصلوات والعبادات وغير ذلك. فهذه مسائل ينبغي أن تتعلمها المرأة ولا تستحي من أن تسأل فيها. طيب ماذا تتعلمين؟ الإمام البخاري بوب بابا عظيما مشهورا وهو باب العلم قبل القول والعمل. قال لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طب أنا بس أنا عايز أقف معك في الآية دي شوية. فاعلم أنه لا إله إلا الله يبقى العلم، يجي بعديه التوحيد، وبعديها إيه؟ واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك ده هيتحقق بإيه؟ بالتزكية. يبقى أنت لما تيجي ترتبي الدنيا قلت لك قبل كده التزكية، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى الأول خالص نطهر القلب، علم السلوك، المعاملة اللي احنا بنتكلم عليه، وبعد كده نبتدي نغرس في القلب. أول حاجة معاني التوحيد، معاني التوحيد دي هتتغرس بحاجات كثيرة جدا. بالقرآن يغرس معاني التوحيد، بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، بتعلم علم العقيدة يغرس في القلب معاني التوحيد، تصحح عباداتك، فتبتدي تتعلم الفقه علشان تعرفي تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. علشان كده أنا عايز أتكلم معاكي النهاردة وضع لك منهج علمي تبدأين به في طلب العلم. طلب العلم يا أختاه دايما تحفظ الكلمة دي، منهجية ومرحلية. لازم يبقى في منهج، ما تبقيش عشوائية. وحيظهر انت عشوائية ولا لا، ان احنا نحط المنهج وخلاص نتفق عليه ونشتغل، وتلاقي هواكي كل شوية يركن الى شيء اخر. لا ده في دورة عملها الشيخ فلان، لا انا سمعت ان المعلمة فلانة هتبتدي كتاب كذا، لا اروح، لا اعمل. التشتت ده معناه ان انت مش ممنهجة، يبقى انت مش طالبة علم على الحقيقة. لازم حاجتين، منهج واضح وفي نفس الوقت مرحلية. ما تجيش بقى تنطي الأمور، أنت النهاردة لسه في مرحلة الابتداء في طلب الفقه، تقري ليه في المغني، تقري ليه في المجموع، تاخدي ليه فقه مقارن مش بتاعك، إنما أنت عليك الأول تفهمي الأمور ماشية إزاي، وناخد خطوة بخطوة نصل. إذن العلم منهجية ومرحلية. تعالي نبتدي، هناخد أربع حاجات، أربع حاجات نركز عليها النهاردة. طبعا العلوم كثيرة، لكن تعالي نحط اللبنات الأولى في صرح طلب العلم. واحد القرآن، اثنين التوحيد، ثلاثة علوم السنة، أربعة في الفقه. أول حاجة القرآن. وأنا في البداية أوصيك وصية خاصة بحفظ القرآن. أول العلم، اقري في أي كتاب من كتب آداب طلب العلم والعلماء اللي كتبوا في العلوم وكيفية تحصلها، تلاقيهم دايما يقولوا الكلمة دي، أول العلم حفظ القرآن. حفظ القرآن النهاردة بقى لازم عليك يا أختاه يا أيتها الملتزمة، لأنك أنت والأخ من ناحية تانية اللي بتحققوا الفرض الكفائي. حفظ القرآن فرض كفاية، مين اللي هيحفظ قرآن غير الإخوة والأخوات؟ هي دي الراية اللي أنا بقولك احمليها، هي دي راية الجهاد، إن أنت بتجهد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرة، بتجهد بالقرآن. فالقرآن ده لازم تبقي حفظاه، ويبقى يسرف دمك، تبقي قرآنية، عالمة ربانية قرآنية. واحتسبي في حفظ القرآن وكفى بها من منة العتق من النيران. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني قال: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. بعض العلماء استفاد من ذلك أن القرآن لو حوى القلب، للقلب لو مليان قرآن، يبقى سبب إن شاء الله للعتق من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ابن الجوزي بيقول اللي يسمع الحديث ده وبعد كده ما يحفظ القرآن يبقى دني الهمة، وميبقاش هو ده العبد الرباني، ولا يبقى ده الملتزم. مش ممكن يكون واحد يعرف ان عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن وما تهفوش نفسه انه يبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حافظ القرآن بهذا الحديث يصل الى اعظم الدرجات في الجنة. انا اوصيكي بالحفظ، ومن اقرب الوسائل اللي تحفظك ادمان التلاوة على الأقل. لازم زي ما اتفقنا في كوني متعبدة، لازم ليكي جزء من القرآن يومي. كثرة القراءة تساعدك على الحفظ. مع ورد القراءة لازم ما يقلش ورد الحفظ عن 10 آيات. كل يوم صفحة تحفظيها يوميا 10 آيات. ولو انت فعلا صادقة هتلاقي الموضوع ده بيجي في وقت قياسي، انك تركزي تفرغي ذهنك من الشواغل، ما تفكريش في حاجة دلوقتي إلا في المعنى العظيم ده، إن أنت نفسك ربنا يعتق رقبتك من النار وتنالي القرب من الرحيم الرحمن وتنالي درجة المرافقات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا الأمر. ومن الوصايا برضو إنك تستغلي أوقات السحر وقت البكور، وهحكي لك النهاردة على قصة واحدة معاصرة حفظت القرآن في 45 يوم. 45 يوم حفظته ازاي؟ هنقول في ثنايا الكلام ازاي وصلت الى هذا. فكان حاجة من الحاجات يعني انها كانت بتقول ان انا كنت بحفظ قبل الفجر بساعة ونص وبعد الفجر بساعة وساعة ونص، يعني ملاحظة قوي موضوع السحر، وقت السحر وقت النزول الالهي، وفي نفس الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها، فوقت بركة عظيم جدا. برضو من الوصايا انك تلتزمي طبعة واحدة من المصحف. كذلك من الوصايا دومي على أداء نوافل الصلاة وراجعي فيها، تراجعي في قيامك، تراجعي في السنن التي تصليها في النهار والليل، ده يكون مساعد لك على الحفظ. ومن أكثر المعينات لحفظ العلوم كافة والقرآن خاصة غض البصر، نور الله لا يؤتاه عاصي. منها أيضا عليك أن تتأدبي بأداب حفظ القرآن، وأنا هنا بأشير إليكي أدي ثالث حاجة، أن تقتني كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي، كتيب صغير ممكن تقرأيه خلال هذا الأسبوع وتحطي النقط الأساسية التي ذكرها الشيخ في أداب حفظة القرآن، حطيها قدام عينيكي علشان فعلا هي اللي تخليكي ملتزمة بمعنى الكلمة. الأخوات ما دون 25، الأقل من 25 سنة، نقول لهم يا أخوات الله يكرمكم حافظوا على هذا السن وحاولي تحفظي قبل سن 25. قالوا العلماء سني العمر الذهبية حتى 25، لكن طبعا المسألة لا نحجر واسعا، في ناس ما شاء الله حفظت في الثلاثينات وفي الأربعينات وفي أمهات كبيرات وربنا من عليهم بحفظ القرآن، لكن وصية الفترة دي فترة ذهبية جدا في حياتك، فاستعيني بالله ولا تعجزي. ومن الكتب النفعة في مسألة حفظ القرآن كتاب القواعد الذهبية في حفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني. الأمر الثاني المتعلق بالقرآن، أول حاجة الحفظ، تاني حاجة لا شك أحكام التجويد، فلا بد أن تلتحقي بمقرأة على يد معلمة خبيرة متقنة، أتقني عليها قراءة من القراءات زي قراءة حفص اللي هي قراءة أهل بلدنا وتتقنيها عليها. وأنصحك بكتاب من كتب التجويد الميسرة زي مثلا كتاب التجويد الميسر للدكتور عبد العزيز القاري، أو كتاب البرهان في تجويد القرآن للقمحاوي، أي كتاب من الكتب الخفيفة السهلة، أو المعلمة اللي هتشير عليكي بيه من الكتب اليسيرة في الأول. في المرحلة الأولى دي عليك أن أنت لو عايزة بقى تبقى فعلا طالبة علم تحفظي متن تحفة الأطفال مع شرحه، وتاخدي شرحه اللي هو فتح الأقفال، شرح متن تحفة الأطفال لسليمان الجمزوري. يعني الكلام ده هيبقى على إيدين الشيخة والمعلمة اللي هتعلمك القرآن وتصحح لك التلاوة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، كما يقول ابن الجزري إن إتقانك للتلاوة فرض عيني وإتقانك لعلم التجويد فرض كفائي. طيب الأمر الثالث المتعلق برضو بالقرآن علوم القرآن، وأنا أنصحك هنا بكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، كتاب سهل وميسور ويعطيك لمحة عن هذا العلم النفيس. برضو متعلق بهذا الأمر أصول وقواعد التفسير، أنا أنصحك بمقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام بشرح الشيخ ابن عثيمين، بعد كده تاخدي كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي. الأمر الخامس التفسير نفسه، أنصحك في البداية بتفسير من التفسيرات الميسرة أيضا زي زبدة التفسير الأشقر أو تفسير تيسير الكريم الرحمن اللي هو تفسير الشيخ السعدي، أي منهما يفي بالغرض بحيث أن أنت في الأول خالص بس تبقي فاهمة يعني إيه اللي أنت بتقريه. تعالي بقى أقولك بعد كل علم كده أقولك حال بعض العالمات من السلف ومن المعاصرات ونشوف كده أحوال المتعلمات. مثلا من أحوال السلف حفصة بنت سيرين حفظت القرآن وهي ابنة 12 سنة، عندها 12 سنة حفظت القرآن وبرعت فيه لدرجة أن أخوها محمد بن سيرين وكان عالما فاضلا مشهودا له بالعلم الغزير كان إذا أشكل عليه شيء من القرآن يقول اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأه. حفصة قلنا لك كانت متعبدة، حفصة دي اللي قعدت 30 سنة في مصلاها لا تخرج إلا لقضاء الحاجة. حفصة كانت تقرأ كل ليلة نصف القرآن في صلاتها. مثلا رجع كتاب اسمه غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري بيحكي عن بنته اسمها سلمة أم الخير، سلمة بنت العلامة بن الجزري، وهو في الكتاب بيتكلم على أحوال الناس اللي ختموا القرآن، الناس اللي كانوا مجيدين بمعنى الكلمة للقرآن، فبيقول شرعت بنته يعني في حفظ القرآن سنة 13 سنة 13 وحفظت مقدمة التجويد وخدت منه أجازة فيها ومقدمة النحو، ثم حفظت طيبة النشر في القراءات العشر وحفظت القرآن وعرضته بالقراءات العشر وأكملته في 12 من ربيع الأول سنة 32، 19 سنة بتتعلم على أبيها حتى صارت لها السبق. ويقول هو عنها لا يشاركها أحد في وقتها في استحضار القراءات. فمين اللي يطلع لنا زي حفصة ولا زي سلمة؟ تعالي أقولك عن الشيخة أم السعد، هذه شيخة مشايخنا وتوفيت في رمضان الماضي وكانت فريدة عصرها بإتقانها للقراءات العشر. كانت أم السعد ضريرة حفظت القرآن في 15 من عمرها وذهبت إلى الشيخة نفيسة بنت أبو العلا شيخة أهل زمانها كما توصف لتطلب منها تعلم علم القراءات، فاشترطت شيختها عليها شرطا عجيبا، قالت لها ما تتجوزيش، لو عايزة تاخدي الإجازة لا تتزوجي. فكانت الشيخة ترفض بشدة تعليم البنات لأنهن يتزوجن وينشغلن فيهملن القرآن. سبحان الله قبلت أم السعد الشرط وحصلت من شيختها نفيسة على الإجازة في القراءات العشر وهي في 23 وعندها 23 سنة، لكن لم تستطع الوفاء بشرط شيختها وبعد ذلك تزوجت من الشيخ محمد فريد نعمان وكان أيضا ضريرا وهو صاحب أول إجازة منحتها الشيخ أم السعد لأحد من الناس. والشيخة لم تنجب وكانت تقول الحمد لله أشعر بأن الله اختار لي الخير، فلو أنجبت لانشغلت بالأولاد عن القرآن وربما نسيته. كانت قرآنية بمعنى الكلمة، وهبت حياتها للقرآن، تبدأ دروس النساء من 8 صباحا وتمتد إلى 2 ظهرا، ثم تبدأ دروس الرجال حتى 8 مساء، لا تنقطع عن الإقراء إلا لأداء الصلوات وتناول بعض الوجبات الخفيفة. راجعي يا أختاه محاضرة شيخنا قرة العين الشيخ محمد بن إسماعيل شريط بعنوان وداعا أم السعد، أنت يمكن أول مرة تسمعي عنها، وكانت أتقى النساء العالم الإسلامي في القراءات العشر. شوفي حد بقى من المعلمات خدت على أيديها أجازة وحاولي توصل لها، هي دي طالبة العلم، تقعد بقى تنقب عن الأمور لغاية ما توصل وتاخد إجازة على أحد المجيدات من تلامذة الشيخة رحمها الله. تعالي ننتقل إلى العلم الثاني وهو علم العقيدة. لا تنسي يا أختاه التوحيد أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنا أنصحك في البداية بكتب مثل 200 سؤال وجواب في العقيدة لحافظ حكمي أو كتيب العقيدة الصحيحة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أو شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين، أو أركان الإيمان أيضا للشيخ ابن عثيمين. أي من هذه الكتب يفي بالغرض في البداية. بعد كده تنتقلي لشرح من شروح كتاب التوحيد زي فتح المجيد، القول السديد للسعدي، أو القول المفيد للشيخ ابن عثيمين. أي منها أيضا يفي بهذا الغرض. وعندي لك نصيحة خاصة بكتب الأسماء والصفات، وكنت بقول يا ريت المناهج العلمية تفرد العلم ده بمادة خاصة، مادة اسمها الأسماء والصفات، لأن كلهم يقولوا إيه؟ أصل الأصول هو معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى تتحقق بأي شيء؟ بمعرفة أسماء وصفات. فأنا عايزك تتعلمي الأسماء والصفات، ما تتعلميهاش نظري بس، تتعلميها إيمانيا، تشربي قلبك المعاني، تعرفي يعني إيه رحمة الرحيم الرحمن، تعرفي يعني إيه الله العزيز، تعرفي يعني إيه الجبار بالمعنيين، بمعنى الجمال والجلال، واسمعي الكلام ده وفهميه عشان تعرفي تناجي ربك. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وأنا أوصيك أيضا بكتاب اسمه أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة بتاع الشيخ القحطاني صاحب حسن المسلم. ده في الشق الإيماني. في الشق بقى النظري اللي هو تتعلمي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أوصيك بكتابين. الكتاب الأولاني كتاب أسماء الله تعالى وصفاته للدكتور عمر الأشقر، وبكتاب طبعا القواعد المثلى في شرح الأسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين. تعالي بقى أضرب لك مثالين معاصرين في تمكن طالبات العلم من العقيدة. هديكي أسماء أنا لي هدف أساسي بأن أعرفك على العالمات المعاصرات. مثلا الدكتورة سارة بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوى، هذه تعتبر من أكثر نساء العصر تمكنا في علم العقيدة، حاصلة على دكتوراه في العقيدة الإسلامية تخصص المذاهب المعاصرة سنة 1413، وهي الرئيس العام لمركز الأمير عبد المحسن بن جلوى للبحوث والدراسات في الشرق، وهي كما يذكرون بحق من كبار أهل العلم في العقيدة، ولها كتب تناقش فيها مسائل علمية عقدية دقيقة، بل تشرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتناقش وتتكلم، فهي متمرسة جدا على هذا. في واحدة ثانية بقى ما شاء الله جهدها جهد كبير جدا في علم العقيدة، الدكتورة كاملة الكواري، يقولون أنها ليس في العالمات المعاصرات في قوة اطلاعها وجودة فهمها مثلها. لها كتاب هو ده اللي أبرز إمكانياتها جدا، كتاب اسمه المجلى في شرح القواعد المثلى بتاع الشيخ ابن عثيمين. هذا من أمتع وأفضل الشروح على كتاب القواعد المثلى. ولها كتاب آخر بيّن أيضا إمكانياتها، كتاب في قدم العالم، والمسألة في قدم العالم المسائل الفلسفية الدقيقة جدا، عملت هذه المسألة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الفلاسفة، وقدم لها الشيخ صفر الحوالي وأشاد بإمكانياتها في هذا الباب. فليه ما تبقيش أنت، ليه ما تمهديش نفسك أنك تبقي بارزة في علم الاعتقاد؟ تعالي ننتقل إلى الفرع الثالث وهو علوم السنة. أنصحك في البداية أن لا تشتغلي بعلم الحديث قبل حفظ القرآن، وأن تأخذي نصيبك منه، واعلمي أن الحديث بحر لا ساحل له. كتاب أدب الطلب بتاع الشوكاني، وهو بيتكلم بقى عن مراتب العلم وبيتكلم على كل علم من العلوم، جه على علم الحديث وقال بس هذا بحر لا ساحل له. تقعد طول عمرك تقرأي في كتب السنة، ومشايخنا أوصونا بذلك، قالوا لي عليك بحاجتين لا تفطر عنهم طيلة عمرك: واحد، تبقى إيدك دايما في كتب التفسير، اتنين، دايما إيدك في كتب السنة. لا ينفض يوم إلا وتقرأ تفسير آية في كتب التفسير، أو تقرأ لك حديث في كتب السنة المعتمدة. عليك بالمنهج ده، ابدأي بحفظ حديث من الأربعين النووية كل يوم، والحديث الطويلة ممكن تقسميها على يومين أو ثلاثة، حديث زي حديث جبريل مثلا ممكن تاخديه على يومين أو على ثلاثة أيام. واستأنسي بالشرح المبارك، شرح جامع العلوم والحكم لابن رجب، الكتاب ده لازم يبقى موجود في مكتبة كل مسلم، وهو من أنفس الشروح على الأربعين. كذلك شرح الجامع لشيخنا الشيخ محمد يسري، أيضا كتاب النفيس في هذا الباب. ثم عليك كل يوم بقراءة 5 صفحات على الأقل من ديوان من دواوين السنة، وأرشح لك في البداية اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، تأليف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وبعد كده رياض الصالحين. كذلك أنصحك في علوم الحديث بكتاب مباحث في علوم الحديث للشيخ مناع القطان، وفي المصطلح ابدأي بتيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان محمود الطحان، واحفظي بعد ذلك البيقونية وخذي شرح الشيخ ابن عثيمين عليها. طالبة علم الحديث لازم تتمرس على التخريج، فعشان كده تحتاجي ازاي تعرفي تخرجي حديث من كتاب من كتب السنة، فأوصيكي بكتاب أصول التخريج للشيخ محمود الطحان. تعالي نضرب الأمثلة سريعا حول نهم السلف في طلب علم الحديث. هذه أم الكرام كريمة بنت أحمد المروزية، حفظت القرآن في صغرها ثم أقبلت على الحديث النبوي، فتلقته على شيخها الحافظ الكشمهني. هذه المرأة الفاضلة درست على يديه صحيح البخاري وحفظته ولم تتجاوز 24، فكانت من حفاظ عصرها. ابن الأثير بيقول هي التي تروي صحيح البخاري وانتهى إليها علو الإسناد. وقال ابن كثير تمكنت من العلم واشتهر أمرها حتى شدت إليها الرحال. أنا بقى عايز أذكر لك هنا هذه المرأة المعاصرة. طبعا أنت لما تيجي تسمعي أحوال السلف تقولي دول السلف اللي هتحفظ البخاري واللي هتحفظ مسلم والكلام ده، الكلام ده انتهى في زمننا. الأخت أم الهدى الربيعي، هذه هي التي حفظت القرآن في 45 يوم، ثم حفظت رياض الصالحين كاملا، وحفظت اللؤلؤ والمرجان كاملا، ما شاء الله. هذه الأخت ذكرت أن المشكلة دائما تكون عند الأخوات هي من قبل أنفسهن. بتقول والله لو صدقتن الله لكان العجب العجاب. بتقول اكتشفت أنني لم أكن أريد أن أحفظ القرآن في الواقع، إن أنا عملت محاولات كثيرة جدا عشان أحفظ، بس في الواقع أنا ما كنتش عايز أحفظ قرآن. فكانت كل إملاءاتي لنفسي إني دايما أقعد أتحجج، مرة بانشغالي بالمطبخ، بأمور البيت، بنتي، بالزيارات، بالجلسات، إلى غير ذلك. تقول يا أختاه، بتبعت نصيحة لكل الأخوات، وأنا عايز أذكر لكم هذه النصيحة وأحفرها في وجدانكم لأنها تجربة نجاح حقيقية. بتقول بقى تفكري يا أختاه في قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أما فكرت يوما لماذا ميزك الله بالعقل عن سائر مخلوقاته؟ لماذا ربنا وهبك هذه النعمة العظيمة؟ إن كنت غير راضية عن الحال الذي أنت فيها فلماذا تعيشين في بحر تخبط ويأس وضياع أنت تعلمين أن العيب كله من ذاتك؟ القصة ليست للزوج ولا للأولاد ولا للبيت علاقة في هذا الوضع الذي أنت فيه، صحيح أن لها تأثير لكن ليس كلي. وإلا بالله عليك من أين تجدين وقتا للتسلية والجلوس على الإنترنت أو الكلام على الهاتف بالساعات الطويلة؟ من أين تجدين هذا الوقت؟ بتقول إذا افترضنا أن واحدة هتقول ومين قالك أن أنا عندي وقت أصلا، أنا لا بعمل ده ولا ده ولا ده. فقالت وإذا كان هذا الأمر يبدو مستحيلا، لكن إذا فرضنا أن بيتك زادت فيه غرفتين، انتقلت لبيت أوسع، هتلاقيه وقت للكلام ده ولا لا؟ ربنا رزقك بأولاد، رزقت بتوأم، مشاغلك زادت وتجزي الوقت. القصة القصة هو وجود الدافع القوي الذي يجعلك ولا بد أن تفعلي. هو قصة كده، القصة ان انت عايزة فعلا تحفظي، مش حلم وامنية في الخيال ان انا احفظ قرآن، ان انا ابقى كويسة وابقى متعلمة. لا، لو عندك دافع حقيقي فعلا للتغيير سيكون الامر كذلك. لابد من وجود المحفزات والدوافع. فبتقول فيا من تريدين ان تحفظي القرآن، اي دافع اقوى من ان تحوزي على رضا الله والقرب منه حتى تصير من أحبابه. أي دافع أقوى من أن تجمع في صدرك ما جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنون من بعده؟ أي دافع أقوى من أن يمتلئ قلبك وسمعك وبصرك بكتاب الله وبكلامه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الأمر يكفل لك دخول الجنة. فلما سألوها كيف حفظت كل هذا؟ قالت أما بالنسبة للقرآن فكان برنامجي على قسمين، قبل الفجر بساعة ونصف وبعد الفجر بساعة ونصف، أحفظ في كل منها 4 ورقات 8 صفحات، وبعدها أراجع المحفوظ ثم أسمعه مباشرة فيكون المجموع 8 ورقات. وأحيانا أحتاج تمديد الوقت إذا لزم، يعني هي 45 يوم يعني كانت تحفظ تقريبا حزب وربعين كل يوم. أما في الحديث فبتقول فقد قسمته بتقسيم الصلوات، وكنت أحفظ في الساعة 25 حديث ما عدا المغرب، فكنت أحفظ فيه 20 حديث لكن أعوده في الفجر فأحفظ 30 حديثا، فكان المجموع اليومي 100 حديث، فمن الله عز وجل عليها بمثل ذلك. ودي واحدة موجودة في زمننا وأقامت عليك الحجة. العلم الرابع الذي أشير عليك به هو الفقه. في بقى موضوع مهم قوي لازم تعرفيه في بداية الطريق في طلب علم الفقه خاصة، ألا وهو هل تتعلمين بالطريقة اللي هي طريقة الفقه المقارن، يعني إن معلمة تعلمك مثلا أو تتلقي على إيد شيخ علم الفقه من كتاب من الكتب التي ليست على مذهب من المذاهب الأربعة، كتاب يربط الأمر بالدليل، وتبقى الدراسات مقارنة، يقرأ في المطولات زي المجموع زي المغني، ولا ان انت تدرسي وفق الطريقة المذهبية؟ هاتان طريقتان صارتا في عصرنا هذا. الاختيار ان تدرسي اما وفق هذه الطريقة الاولى، ان انت تاخدي بالدليل، وفي الحالة دي انت لازم تكون من الاول خالص مهدفة ماذا تريدين من هذا العلم خاص. علم الفقه ده بالذات لازم كده بنروح سألين في الأول طلبة العلم انت عايز منه ايه. بيجي يقول انا عايز ابقى طالب علم على سبيل النجاة، عايز يدوبك اعرف ازاي اعبد ربنا سبحانه وتعالى، ماشي. ممكن بقى الطريقة الاولى دي تكفيك، ان انت تاخد لك كتاب زي فقه السنة، كتاب زي الوجيز، تاخد كتاب زي الملخص الفقهي، اي منها تكفي بالغرض تماما، او كتاب مختصر الفقه الاسلامي للتوجري اللي احنا بنشرحه، الغرض منه ان هو يبقى عند الملتزم او الملتزمة حصيلة علمية جيدة في كل شيء، سواء في الاعتقاد سواء في الفقه، طبعا جل الكتاب في الفقه فيفي بهذا الامر. يبقى الطريقة الاولى دي تفي بمين؟ واحد عايز يبقى طالب علم على سبيل النجاة. انما لو جه وقال انا اريد ان اتخصص في علم الفقه، انت بتمهدي نفسك انك تكوني في يوم من الايام فقيهة، وقلنا ليه لا، بلاش تبقى عندك دنو وهمة، وبلاش دايما لما المعنى ده يجي جواكي تقولي لا لا لا ازاي انت بتقول كلام صعب قوي، مش ممكن اكون كذلك. هضرب لك النهاردة امثلة واقول لك دلوقتي على ناس ابتدت في سن متأخر جدا وكانوا من علماء عصورهم وكانوا علماء في الفن اللي ابتدوا به في سن متأخر جدا، لكن انت عايزة تبقي فقيها يبقى لازم منهج تاني خالص. المنهج التاني انك تدرسي كما درس العلماء، العلماء اللي علمونا نبذ التقليد والتعصب الاعمى، شيخ الاسلام ابن القيم ابن رجب، الاسماء الكبيرة هذه كلهم كانوا على مذهب من المذاهب، لكن ليس معنى التمذهب معنى التعصب. اصل التمذهب ده ايه الفائدة اللي فيه؟ انه ليكي اصول فكرية اللي هي اصول الفقه المعتبرة عند كل مذهب، فما يحصلش نوع من التباين. تلاقي انت ممكن في مسألة معينة ألاقيك متبنية قول معين، وبص ألاقيك في مسألة تانية متبنية قول، وده أصله يتعارض مع الأصل ده. مثلا انت بتاخدي بالقاعدة الأصولية دي هنا وتطبيقك ليها في المسألة التانية غير كده خالص. هو الترجيح بالتشاهي ما ينفعش. علشان كده ده اللي بيضبطه مسألة التمذهب في البداية. تعالي شوفي واحد زي ابن قدامة صاحب المغني يعمل 4 كتب بتقسيم أحوال الطلبة. مش أنا قلت لك منهجية ومرحلية؟ ثلاث مراحل. مرحلة بيسموها مرحلة الابتداء أو الاقتصاد، وبعدين مرحلة التوسط اللي هي الاختصار، وبعد كده مرحلة الاستقصاء أو مرحلة الانتهاء. يبقى اقتصاد، اقتصار، استقصاء، ابتداء، توسط، انتهاء. ثلاث مراحل. تعالي تشوفي هو مؤلف الكتب ازاي. يعمل كتاب عمدة الأحكام اللي هو عليه شرح العدة، ده لمين؟ ده للمبتدئ خالص. وبعدين يعمل كتاب المقنع، هذا للأعلى شوية. بعدين يعمل كتاب الكافي اللي ينتهي في المذهب، ويبقى كده خد المرحلة اللي هو بيها، يصل إلى مرحلة الانتهاء في المذهب. ثم يصنع المغني في الفقه المقارن. شوفي الدنيا ماشية ازاي. ما ينفعش نبتدي بقى من فوق، فمن أول ما تفتحي تقولي والله ودي ابن قدامة قال فيها في المغني، والنووي قال في المجموع، والمسائل بهذه الطريقة. فيبقى لازم يبقى فيه منهجية. لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بشيخة أو شيخ على مذهب ما، أنت تبقي وفق مذهب شيخك. يعني المشهور في مصر مثلا مذهب الشافعية والأحناف، وفي أسماء كبيرة في هذين المذهبين في بلادنا. المشهور عند المغاربة أنه مذهب المالكية. المشهور في شبه الجزيرة والخليج مذهب الحنابلة. انت دلوقتي هتتعلم عن طريق الشرايط، هتاخدي شرايط الشيخ ابن عثيمين وتقعدي تسمعي فيها، لا بأس. انت هتسمعي عن طريق المشافهة، ده الطريقة المثلى كما يتيسر لطالب العلم. يبدأ في الفقه الحنفي مثلا بكتاب مختصر القدوري وشرحه اللباب للشيخ عبد الغني الميداني. في الفقه الشافعي ياخد كتاب متن أبي شجاع، بتحفظ هذا المتن، أو متن المهذب بشرح من شروحه المختصرة. في الفقه المالكي مختصر خليل، وياخد شرح مثل شرح الزرقاني، شرح يسير عليه. في الفقه الحنبلي قلنا يبتدي بعمدة الأحكام لابن قدامة وشرحه العدة، وبعد ذلك يمشي في المراحل. احنا بس بنتكلم النهاردة في مرحلة الابتداء. طيب علوم الفقه كم علم؟ خمس. فقه اللي هو الفروع اللي احنا بنتكلم عليه ده، وقواعد فقه، وأصول فقه، ونظريات فقهية، وتاريخ فقه. خمس علوم هم. عندنا أصول وقواعد فقه. أصول الفقه لا يتعلم الأصول إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في الفقه. ما ينفعش دلوقتي أبص ألاقي إخوة وأخوات تقول أنا هاخد شرح الورقات، أو هاخد شرح الأصول من علم الأصول. مش مرحلتك. لازم تاخدي فقه الأول وبعد كده تاخدي الأصول. لازم تاخدي تصور كامل عن الفقه، تمر على الفقه كله كده، وبعد كده تاخدي الأصول. دي الترتيب اللي ارتضاه العلماء. ورجعي الكتاب زي ترتيب العلوم للمرعشي، كتاب من الكتب القديمة بيتكلم فيها عن هذا الأمر، كيف يتعلم الإنسان العلوم ويتدرج فيها. ورشح ليكي في المرحلة دي انك تاخدي كتاب زي الواضح في أصول الفقه للشيخ عمر الأشقر، أو شرح الورقات للفوزان، أو شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين. ده في دراسة الأصول. القواعد الفقهية برضو تأتي بالتبع بعد ما تكوني خلصت المرحلة الأولى وتصورتي تبتدي تتعلمي قواعد. أنصحك بكتاب الوجيز في القواعد الفقهية للبرنو، والقواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي. أدي كده القواعد. قلنا عندنا تاريخ فقه ونظريات فقهية. النظريات الفقهية أرجئيها دلوقتي، بتيجي في مرحلة متقدمة شوية، لكن تاخدي حاجة في تاريخ التشريع. ممكن تاخدي كتاب زي تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف مثلا، كتاب جيد ممكن يفي بالغرض. تعالي أضرب لك أمثلة من السلف ومن المعاصرات المتمكنات من علم الفقه. في السلف طبعا أمنا عائشة هي فقيهة الزمان، ولم يأتي في تاريخ المسلمين مثل أمنا عائشة في الفقه. كانت رضي الله عنها مرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يستعصي عليهم أمر. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويؤثرها، ويقول إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان عروة بن الزبير يقول: ما رأيت أعلم. بصي بقى خدي بالك من الحتة دي، عائشة مش فقيها بس، أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. بصي جمعت ايه؟ علم لغة. وعلوم اللغة دلوقتي احنا ما بنهتمش بها قوي، على ان الامر كله مداره على اللغة. علم اللغة هي من اتقن الناس بالشعر والادب، وهي من اتقن الناس بالفقه وكمان الطب. عائشة كانت اعلم الناس بذلك، فكانت وحيدة عصرها كما يقول ابن عبد البر في ثلاثة علوم، هي علوم الفقه والطب والشعر. ام الدرداء رضي الله عنها ذكرنا في كون متعبدة كيف كانت متعبدة إلى الغاية، كان النساء يتعبدن معها وكانت تطيل القيام. هذه المرأة لم تكن عابدة فقط، جمعت بين العلم والعبادة. ولاحظي مش كتير في تاريخ المسلمين اللي جمعوا ما بين الأمرين، تجدي عالم ومش عابد، وعابد ومش عالم. اللي يجمع ما بين الأمرين دول تلاقي أسماء قليلة، وده دليل علو الهمة وبركة الزمان. أصل عابد دي مش زي ما احنا فهمنا، مش عابد دي اللي هو بيقرأ كل يوم جزء ولا بيختم له حتى في أسبوع. عابد دي اللي انت تسمعي بقى كان يصلي في اليوم 200 ركعة. الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة وهو إمام عصري، هو ده بقى اسمها عابد. وفي نفس الوقت رجل أمة بيقعد بوسط الناس يفتيهم ومحدث زمانه وفقيه صاحب مذهب. عايز ايه أكثر من كده بقى؟ أم الدرداء كانت كذلك، كانت عالمة واسعة العلم وافرة العقل، واشتهرت بفقهها وطال عمرها، واشتهرت بزهدها أيضا وعبادتها. هذه أم الدرداء. من أكثر النساء رواية عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن، قال ابن حبان كانت أعلم الناس بحديث عائشة، دي أنجب تلاميذ أم عائشة. وكان عمر ابن عبد العزيز يقول ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. سيدنا عمر كان يسأل عمرة عن الأحاديث التي تلقتها من عائشة. قال الإمام الذهبي كانت عالمة فقيها حجة كثيرة العلم، وحديثها كثير في دواوين الإسلام. تعالي أنقلك نقلة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. كانت هناك امرأة تدعى أم زينب، فاطمة بنت عباس البغدادية. هذه المرأة كانت تحضر مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام كان بيقول أنها كانت تستحضر، يعني حفظة أكثر المغني، بل تحفظه كله. وكان إذا علم أنها ستحضر جلسته يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. شوفي بقى لما ابن تيمية يبقى بيستنى، لو دي جت يعمل لها الف حساب. كانت امرأة فقيهة زمانها، وكانت امرأة قرآنية ختمت النساء عليها. شوفي بقى مين اللي ختموا على ايديها. اولا زوجة الحافظ المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال. الحافظ المزي ده بنته واخده ابن كثير، ابن كثير تزوج بنت شيخه المزي هذا. فبيقول ابن كثير عنها وختمت نساء كثير عليها، منها أم زوجتي عائشة بنت الصديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أم عبد الرحيم زينب رحمهن الله وأكرمهن برحمته. تعالي نشوف في زماننا المعاصر من الناس بقى اللي انت بتعرفيش عنهم حاجة. عارفة الجماعة في موريتانيا شنقيط، هؤلاء فيهن أفذاذ عالمات فقيهات. يذكر بعض علماء العصر عن صنيع نساء الشنقطة أنهم كنا يحفظن مدونة الإمام مالك. المدونة دي مطبوعة في 6 مجلدات، كلام فيها مش مثلا أحاديث هتحفظها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ميسر شوية وبيتسمع كتير. الكتاب كتاب فقهي. النساء إلى الآن يحفظن المدونة وهن يمشين في الطرقات. أذكر لك برضو بعض تلامذة مشايخنا، ومن رأسهن الشيخة أناهيد السميري. الشيخة أناهيد السميري هذه أنجب طالبات الشيخ ابن عثيمين، والشيخ أجازها بالإفتاء لما حصلت عليه من العلوم، وما زالت تدرس على الشيخ المفضال الشيخ عبد الكريم الخضير. وأحيلك على موقعها على الإنترنت، موقع muslimat.net. بعد هذا التطواف والتجوال، ليس لك عذر يا أختاه في ترك طلب العلم. أيتها المتعلمة، يا من تعتزين بإسلامك، يا من تريدين التمكين لدين الله في الأرض، لما لا تكوني أنت الشيخة، أنت الحافظة؟ ما يمنعك أن تكوني بحق العالمة الربانية؟ بقولها لك تاني عشان وانت ماشية ومروحة دلوقتي تفتكر الكلمة دي، ليه ما بقاش أنا العالمة الربانية؟ قولي لي ما الذي يمنعك؟ هل تمنعك الهمة؟ البكاء ينبغي أن يكون على دنو الهمم كما يقول ابن الجوزي. هل يمنعك الوقت؟ اسأل الله تعالى البركة. شوفي الجبل العالم الكسائي صاحب القراءة، تعرفي ابتدى امتى؟ ابتدى في سن 40، وكان يتعلم في اليوم 5 مسائل فقط لا يزيد، فأصبح صاحب قراءة من القراءات المتواترة الإمام الكسائي. ابن الجوزي طلب علم القراءات وهو ابن 80 سنة، اتعلم قراءاته وعنده 80 سنة، وذهب يرافقه في ذلك حفيده، يعني خد حفيده وراح على الشيخ علشان ياخد علم القراءات. وده ابن الجوزي العلم الأشم. وطني نفسك على صعاب الأمور، وإذا انغلق الباب فعليك بدعوة شيخ الإسلام التي كان يدعو بها كثيرا كلما كانت المسائل تعصر عليه. اللهم ارزقني فهم سليمان، اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمني. فكان ما من علم يصعب ويعقد إلا ويقتحمه رحمة الله تعالى عليه. لسه مش غيرانة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمها. لما لا تغيرين؟ استعيني بالله ولا تعجزي. يا أيتها المتعلمة كوني صانعة العلماء، لازم تتعلمي علشان فقد الشيء لا يعطيه. فأنت مش هتطلعي لنا العالم الرباني، ومش هتطلعي لنا طلبة العلم، وانت لم تحصلي بعض. انظري إلى أم سفيان الثوري، قالت له اذهب فاطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه إلا. قالت له روح أنا هكفلك، وروح اكتب 10 أحاديث، لقيت نفسك بتتقدم وأحوالك الإيمانية أفضل يلا كمل، أنت هتبقى عالم من العلماء. وقد كان صار سفيان الثوري أحد أشهر علماء المسلمين. هذا الشافعي أمه كانت باتفاق النقل كما يقول الحافظ ابن حجر من العابدات القانتات ومن أزكى الناس فطرة، وكانت لبيبة وذات فقه. وهذا الإمام مالك أمه قالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. أم الإمام البخاري ربته بعد وفاة والده وهو صغير. الإمام البخاري توفي والده وهو لم يبلغ الحلم بعد، نشأ يتيما. من اللطائف إن البخاري ذهب بصره وهو في الصغر، فرأت أمه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في المنام يقول لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. شفتوا بقى، هم دول النساء اللاتي صنعنا علماء. ولما لا تكوني أنت؟ ليه ما تبقيش أنت؟ متى يكون في الأمة أمثال هؤلاء؟ أنصحك نصائح ذهبيات. أولا أختاه، العلم عبادة، وما عبد الله بشيء أفضل من العلم كما يقول الزهري، فاحتسبي كل ثانية تقضيها في الطلب. شرط العبادة الإخلاص والصدق، فاصدقي وأخلصي تتخلصي من كل مشاكلك. من كانت بدايته محرقة، لو خدت الموضوع بعزيمة وإرادة، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. لا تتوقفي لحظة عن الطلب، شعارك دائما مع المحبرة إلى المقبرة. احذري من عدم العمل بالعلم، قال علي رضي الله عنه هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. واحذري من الجدال ومن الشهوة الخفية، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وأنصحك نصيحة جامعة بلزوم الأدب قبل الطلب. كان سفيان الثوري يقول كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. وكان ابن المبارك يقول طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. أختاه وردك من العبادة حافظي عليه. أختم بهذه الكلمة الجميلة للرافع في وحي القلم، كان يقول يا هذا لا ينبغي لمصباح الطريق أن يقول إن الطريق مظلم، بل ينبغي لمصباح الطريق إن أراد كلاما أن يقول ها أنا ذا مضيء. فهكذا فلتكون يا أختاه، قولي ها أنا ذا أطلب العلم ولا تستوحشي قلة السالكات، كوني متعلمة، كوني العالمة الربانية التي تنتظرها هذه الأمة. احمل الراية، والله أمتك في حاجة إليك. أسأل الله تعالى أن يجعل لهذه الكلمات محل القبول في الأرض، وأن تكون سببا في هداية الأخوات إلى طريق طلب العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.